بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: باب الربع، والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد معه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الولد فيما ذكر. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمد القول في ذكر الولد. الربع لصنفين اثنين يستحقه صنفان: الصنف الأول الزوج، والصنف الثاني الزوجة. فالزوجة تستحقه بشرط عدم وجود الفرع الوارث، مثل ما قال الله عز وجل: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم ولد، يعني قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فإذا ما كان ما في ولد فالزوجة تأخذ ثمن. يعني لو أن شخصا تزوج امرأة ثم مات عنها، فالمرأة هذه تأخذ ربع مالك، وهذا الصنف الأول. فلو هلك هالك عن زوجة وعم، الزوجة تأخذ الربع، العم يأخذ الباقي لأنه ليس فرع وارث. فالزوجة تأخذ الربع لأن العم ليس فرع وارث. ولو هلك هالك عن زوجة وابن، الزوجة ما تأخذ الربع لوجود الفرع الوارث اللي هو الابن. ولو هلك هالك عن زوجة وبنت، الزوجة ما تأخذ الربع لوجود فرع وارث البنت. ولو هلك هالك عن زوجة وابن ابن ابن ما تأخذ الربع. لماذا؟ لأن ابن ابن ابن فرع وارث. ولو هلك هالك عن زوجة وابن ابن ابن بنت فهو كذلك فرع وارث، فهو ليس فرع وارث. ولو قلنا العكس: بنت ابن ابن ابن ابن فرع وارث، تمام؟ لذلك المصنف قال: وذكر أولاد البنين يعتمد، أولاد البنين فقط، أولاد البنات لا، يعني بنت ثم ابن ابن ابن بنت لا، بنت ابن ابن ابن إلى النهاية نعم. فهذا القسم الأول وهو الزوجة تأخذ الثمن الربع بشرط عدم وجود الفرع الوارث. يقابلها الزوج يأخذ الربع بعكس الشرط، بشرط وجود الفرع الوارث. والدليل قول عز وجل: ولكم ربع ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع. فإن كان لهن ولد، فلو كان للزوجة فرع وارث فأن تأخذ الربع. فمثلا لو زوجتك ماتت وخلفت ابن وأنت حي اللي هو زوجها، فأن تأخذ ربع مالها. ولو هلكت هي وعندها بنت أن تأخذ الربع، ولو هلكت وعندها ابن ابن أن تأخذ الربع، ولو هلكت وعندها بنت ابن ابن أن تأخذ الربع. فإذا وجد فرع وارث خلفته الزوجة فتأخذ أنت ربع مالها. لذلك قال المصنف: والربع فرض الزوج إن كان معه، يعني الربع يأخذه الزوج فرضا. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، له فرع وارث ولد الزوجة ابن أو بنت. ثم قال: وهو لكل زوجة فصاعدا، يعني الربع يشتركان فيه أكثر من زوجة. يعني لو هلك هالك عن أربع زوجات فقط، نقول كلهن الأربع زوجات يشتركن في الربع. فلو كان الربع مثلا 4000 ريال، نعطي كل واحدة 1000، وليس كل زوجة نعطيها الربع، لا، يشتركن في الربع. ولو هلك هالك مثلا عن زوجتين يشتركن كذا، يشتركان أي الزوجتان يشتركان في الربع، ما نعطي كل واحدة ربع ربع ولا لأصبح نصفا، وإن نقول هذا الربع للزوجة أو زوجات سواء. إذا كانت واحدة نعطيها، أكثر من واحدة نقسم بينهم. لذلك قال: وهو لكل زوجة فصاعدا فلا تكن على العلوم قاعدة. ثم قال: وذكر أولاد البنين يعتمد، لأنهم قال في الشطر الأول إن كان معه من ولد الزوجة، ثم قال: وذكر أولاد البنين. ولد الزوجة ابن بنت، قال وذكر أولاد البنين ابن ابن وإن نسى يعتمد كما اعتمدنا القول في ذكر الولد يعني ابن الابن وإن نزل فرع وارث كما اعتمدنا ذكر الولد اللي هو الابن والبنت كما أن الابن والبنت فرع وارث فما انحدر من ابن فما انحدر من الابن فرع وارث يعني كأنه يقول لك ما هو الفرع الوارث فتقول الفرع الوارث ولد الميت الولد ولد الميت أو أولاد بني ذلك قال ذكر أولاد البنين يعتمد واضح لكم فهو ذكر هنا الفرع الوارث وهو أولاد الميت وهو ولد الميت أو أولاد بني نعم الله أعلم صلى الله عليه وسلم محمد